استخرج أفضل ما لدى الدبابة. عندما تتعرض للهجوم من جانب الدبابة، فقد تم استهدافك باعتبارك جزءاً من المشكلة، والغرض من السلوك العدواني هو دفعك بعنف للعودة إلى الطريق الصحيح أو التخلص من العقبة التي تشكلها. يجب أن يكون هدفك هو فرض الاحترام، لأن الدبابة بكل بساطة لا يهاجم الشخص الذي يحترمه. الأشخاص العدوانيون يحتاجون إلى ردود فعل حاسمة. إليك خطة عمل من 5 خطوات من شأنها أن تبعث برسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أنك شخص قوي وقادر وبارع. تمسك بموقفك، ابق ساكنا في مكانك، لا تغير موضعك ولا تلجأ للهجوم أو الدفاع. انتظر حتى ينتهي هجوم الدبابة، ثم أخبره بما ستفعله حيال هجومه، حتى إذا كان هذا يعني مغادرة المكان، ثم نفذ ما قلته. في أوقات أخرى قد تحتاج للتقدم إلى الخطوة التالية: قاطع الدبابة. كرر اسم ذلك الشخص مراراً وتكراراً إلى أن تحظى بانتباهه كاملاً، وبمجرد أن تبدأ هذه الخطوة لا تتراجع أبداً. الأشخاص العدوانيون يكنون الإعجاب للأشخاص الحاسمين الذين يدافعون عن أنفسهم، طالما كانوا لا يرون هذا على أنه هجوم. احتفظ بمستوى صوتك عند 75% من مستوى صوت الدبابة، حينها سينظر لك على أنك شخص حاسم ولكن ليس عدوانيا. كرر بعد أن تحظى بانتباه الدبابة، كرر الاتهام الرئيسي الذي وجهه إليك. هذا يعطي مثالاً جيداً على الإنصات باحترام، ويجعله يعرف أنك استمعت إليه. والدبابة صاحب فترة انتباه قصيرة للغاية، لذا فإن عبارتين قصيرتين فحسب كافيتان. سيعود مرة أخرى إلى التنفيس، انتظر 2 ثواني ثم قاطعه مرة أخرى وكرر مرة أخرى. صوب نحو النتيجة النهائية وأطلق النار. أعد توجيه المحادثة نحو النتيجة النهائية التي يريدها الدبابة إذا كان على حق، والتي تريدها أنت إذا كان الدبابة مخطئاً. الدبابة من النوع الذي يرغب في إنجاز المهمة، وأفضل فرصة لإنهاء هجومه هي التآلف والانسجام مع هدفه. والنتيجة النهائية تختلف حسب الموقف، ولكن عادة ما يمكن ذكرها في عبارتين لا أكثر. اجعل حديثك قصيراً ورقيقاً، ففترة انتباه الدبابة قصيرة للغاية. حاول أن توضح أنك أنت وهو في جانب واحد. مثال: كلانا يريد أفضل شيء ممكن بالنسبة لهذا المشروع. أو استجب بطرح مشكلة. مثال: هذا فظيع، وإنني هنا لمساعدتك، ويجب أن نفعل شيئاً حيال هذا. من المؤكد أن موقف تحمل المسؤولية سيروق للدبابة، وإذا لم تكن أنت والدبابة في جانب واحد، فقل هذه الحقيقة كما هي بكل وضوح. مثال: سأناقش هذا الأمر معك عندما تكون مستعداً للتحاور بأسلوب منطقي مقبول. حقق السلام بشرف. لا تغلق الباب أبداً في وجه الدبابة، فعندما تترك الباب مفتوحاً تكون لدى الدبابة فرصة التراجع التي غالباً ما سيستغلها. وإذا استطعت فاجعله يكون صاحب الكلمة الأخيرة، ولكن يجب أن تحدد أنت أين ومتى يحدث هذا. مثال: عندما تكون مستعداً للتحدث معي باحترام سأكون مستعداً لسماع ما لديك. هناك 3 استجابات عاطفية معتادة لهجوم الدبابة، جميعها استجابات طبيعية وجميعها غير ذات جدوى، لذا غير موقفك ولا تلجأ إليها. لا تواجه الهجوم بهجوم مضاد، تجنب خوض حرب مع الدبابة. قد تفوز بالمعركة ولكنك قد تخسر الحرب إذا قرر الدبابة بناء حلف ضدك. لا تدافع أو تشرح أو تبرر. الدبابة لن يلقي بالاً لتبريراتك وتوضيحاتك، والسلوك الدفاعي من المرجح أن يزيد عدوانية الدبابة ضدك. لا تصمت، قد تميل إلى الانسحاب بدافع الخوف أو تجنب الصراع، ولكن الخوف يمثل إشارة مؤكدة للدبابة على أن الهجوم كان مبرراً، وقد يشجعه هذا على العودة لمزيد من الهجوم. الدبابة شخص حاد، غاضب، مولع بالمواجهة، وسلوكه غاية في الفظاظة والعدوانية.